وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي رصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما طغت العير قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف لولا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. حصرياً على منتديات القراء.